اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس علوم القرآن. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة، أقول كلمة، أنا لست ممن يحرم التصوير الفوتوغرافي، لكن لكل مقام مقام. ما ينبغي أن نجعل من التصوير وأدائه سبيلا لانشغال مئات الناس عن كلام ينبغي أن يصغوا إليه. الذوق هو الذي يتحكم بهذا، المنطق هو الذي يتحكم بهذا. صحيح أنا لا أحرم التصوير لأني لا أملك دليلا على حرمة التصوير الفوتوغرافي من حيث إنه التصوير، لكن لكل مقام مقام. فأرجو أن لا يكون هنالك تصوير في المسجد أثناء إلقاء الدرس وأثناء انصراف الإخوة كلهم إلى ما أقول. نعم، وامضى، تجعل كل الذين يصلون إلى كلامي ينصرفون وينسون وينشغلون، إذن هذا لا يتفق لا معكم ولا مع تكلمت في الأسبوع الماضي عن أن القرآن نزل متدرجا، لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل خلال 23 عاما هي عمر دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله. وذكرنا الأسباب التي من أجلها نزل القرآن مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة. الآن ننتقل إلى بحث آخر هو متصل بالبحث السابق اتصالا وثيقا، عنوانه أسباب نزول القرآن. من جملة العوامل التي ذكرناها بالأمس والتي يرجع إليها نزول القرآن متفرقا، من جملة الأسباب أن المنهج التربوي يقتضى أن تتنزل آيات الأحكام عند مناسبات تحين لها، عند مشكلات تقتضي حلا لها. هذا الكلام ذكرناه إجمالا آنذاك، والآن نعود إليه تحت عنوان جديد أسباب النزول. من المعلوم أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين، آيات إخبارية يعني تتضمن قصصا، تتضمن أنباء عن العالم القديم، تتضمن أخبارا غيبية عن قيام الساعة، أمور في العقيدة، هذا هو القسم الأول من آيات كتاب الله عز وجل. القسم الثاني آيات تتضمن أحكاما تشريعية، يعني تتضمن أوامر نواهي قوانين. أما الطائفة الأولى من الآيات فلم تنزل بمناسبة، بل نزلت هكذا ابتداء لأنها لا تحتاج تربويا إلى أن تتحين فرصة لنزولها. الآيات التي أنبأنا الله عز وجل فيها عن نشأة الإنسان، عن خلقه لآدم، عن قصص كثير من الرسل والأنبياء، الآيات التي يتكلم بيان الله عز وجل فيها عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة لم تنزل لأسباب، وإنما نزلت هكذا ابتداء إلا قليل نزل لأسباب كما سأذكر. لكن القسم الثاني وهي الآيات التي تتضمن أحكاما تشريعية بيان أن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مندوب. هذه الأحكام لم تنزل إلا بالمناسبة، وذلك للسبب التربوي الذي ذكرته في الأسبوع الماضي. لا شأن لنا بالقسم الأول، لأن القسم الأول وهي الآيات التي تتكلم في العقيدة أو تتحدث عن أنباء قديمة، قصص أنبياء رسل، أو تتحدث عن أنباء يوم القيامة، كلها نزلت بدون أسباب إلا البعض. مثلا ورد في الصحيح أن المشركين ذهبوا إلى طائفة منهم إلى المدينة المنورة واجتمعوا ببعض أحبار اليوم وسألوهم عن محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما رأيكم في هذا الرجل؟ هل ترون في توراتكم ما يدل على أنه رسول فعلا؟ فقال كل أحبار لهؤلاء المشركين: سلوه عن ثلاثة أشياء ونستطيع أن نجيب بناء على جوابه عنه. سلوه عن فدية ذهبوا في غابر الأزمان ثم لم يقع أحد منهم على أثر، من هم؟ وسلوه عن رجل جواب في الآفاق رحل من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من هو؟ وسلوه عن الروس. فجاء المشركون إلى مكة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاث. نعم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اغدوا علي غدا سأجيبكم عن ذلك. ولم يقول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، هكذا قال مطمئنا إلى أن الوحي سينزل عليه بالجواب عن هذه الأسئلة الثلاث. في اليوم الثاني جاءوا لم يأته وحي من عند الله، طلب منهم الإمهال إلى اليوم الثاني والثالث والرابع، ومضت أيام، مضى 15 يوما تقريبا، وبعد ذلك نزل قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقص الله عز وجل عليه أنباء هؤلاء الفتية وهم أهل الكهف. ثم قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ثم قال: ويسألونك عنه قل الخوف من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأثناء حديث الباري عز وجل عن أهل الكهف وما حل بهم، قال الله عز وجل لرسوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذا هذه آيات تتضمن قصصا ولا تتضمن أحكاما، ومع ذلك نزلت بسبب، لكن هذا قليل جدا. إذا نحن نعود فنتكلم عن الآيات التي تتضمن الأحكام الحلال والحرام والواجب والمكروه نحو ذلك، كلها نزلت بمناسبة. ونحن هنا نضرب أمثلة أيها الإخوة لكي نتبين الحكمة الربانية من أن هذه الأحكام لم تنزل إلا بمناسبة. ولعلنا نتذكر الكلام التربوي الذي قلته الأسبوع الماضي. أول مثل هو ما ذكره مقاتل والكلبي وغيرهما من أن رجلا من قبيلة غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، وكان هو وليا على ماله. فلما كبر ابن أخيه قال عمه: بمالك؟ فرفض ان يعطيه المال متحججا متعللا، يعني الواقع انه طمع بمال، مال كثير طمع بمال. فرافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حجة عمه انه لا يزال صغيرا وانه لا يستطيع ان يرعى ماله مع ذلك. فانزل الله عز وجل في هذه المناسبة قولا: وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. لاحظوا ان هذه الآية كان ممكن رب العالمين ينزلها على رسوله بدون مناسبة، هكذا يخاطب الناس جميعا بها، لكن يا ترى وضع هذه الآية سيكون بدون مناسبة أشد وأوغل في النفس، أم إن وضعها سيكون أوغل في النفس عندما تكون هناك مناسبة؟ واضح أن المناسبة عندما تكون يكون وضعها في النفس أشد وتأثيرها أعمى، وظرف وضوع الناس في هذا الكلام أيسر. ومعنى الآية واضح: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كان عازما عندما أمره رسول الله أن يعطيه مالا أن يعطيه مثلا ناقة هزيلة بدلا من الناقة التي كانت له، يعطيه يعني شيء تافه بسيط بدلا من ماله، طبعا لأنه طفل ولا يعلم وكان يتصور أنه يستطيع أن يفعل ذلك. ففضح الله السر وقال له: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أنت تملك مال كبير وعندك المال الكثير، تريد أن تضم مال هذا اليتيم إلى مال الجريمة أكبر. طبعا هذا الكلام ليس فيه مفهوم مخالف، يعني ليس المعنى أن الولي ولي اليتيم إذا لم يكن له مال يجوز له أن يأخذ مال يتيمه، لا، لكن شناعة الجريمة تكون أفضح وأكثر وأبعث على الاشمئزاز عندما يكون هذا الولي يملك مالا وحدا به الطمع الى ان ياخذ مال هذا اليتيم ليضمه الى ماله. هذا معنى الذكر، انه كان حوبا كبيرا، هذا العمل كان ظلما شنيعا. هذه الآية انتشرت بين الأوصاف وتركت تأثيرا عميقا في النفوس بسبب ان هذه الآية نزلت في مناخ في مناخ. ايضا مثال اخر روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه يمشيان، يعني جاء الي يعودان جابرا، وجابر كان مريض، فوجداني لا اعقل، يعني من شده المرض كانه في سبات، فدعا صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ ثم رش علي منه أي من ماء وضوئه فأفق. لاحظوا العمل الذي فعله رسول الله، دعا بما طبعا ومع الماء إناء، فتوضأ النبي بهذا الماء واجتمع ماء وضوئه في هذا الإناء. الوضوء الماء المتقاطر من يدك ووجهك عندما تتوضأ، والوضوء مصدر، لاحظ الفرق بينهما، الوضوء مصدر والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتقاطر من أعضائك عند الوضوء. لما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه أخذ من هذا الماء الذي توضأ به فرش منه على وجهه سيدنا جابر فأفر. لو أن إنسانا فعل هذا اليوم لاتهم من قبل فئة تعرفونها من الناس بأن هذا مبتدع، هذا مخرف، هذا يقوم بأعمال أسطورية، هذا فعل رسول الله. ف صلى الله عليه وسلم فيما يروي البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس فيه أي إشراك، وإلا لتهم رسول الله بالشرك. فيقول ما تأثير الماء حتى يرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه جابر فيفيق؟ وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا ماء منفصل عن جسم رسول الله، فكيف وقد جعل رسول الله هذا الماء وسيلة لشفاء جابر، فكيف بمن يتوسل به رسول الله لذاته، أي بمكانة رسول الله، فهو بجسمه بمكانة رسول الله عند ربه عز وجل. والحديث الصحيح الذي يرويه مسلم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريض، بتربة أرضنا أرض المدينة المنورة بريقة بعضنا أي الصالحين يشفى مريض. والله هذا الكلام لا يجهله إلا مستكبر أو مكابر، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سببية التراب لأنه منسوب إلى رسول الله. سببية تراب المدينة لماذا؟ يعني يسير قبل أن يرحل رسول الله إلى المدينة ماذا كانت قيمة يسرق؟ وكانت اسم المدينة آنذاك يسرق، ماذا كانت قيمة يسرق؟ نعم أبدا. لكن لما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يسرق فعلا تحول ترابها إلى اسم كما قال ذلك الشاعر. نعم طيبة المصطفى حل فيك الرسول أضحى منك الثرى اسم دمك، للعيون أضحى منك الثرى اسم دمك للعيون. هذا الكلام كل مؤمن يعقله وكل محب لرسول الله يتفاعل معه. لا يمكن للإنسان يعى معنى قيمة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ويدرك المعنى الشفاف لهذا الحديث النبوي العظيم: بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريض. فانظروا إلى كلام رسول الله هذا، ثم انظروا إلى تصرفه بأبي هو وأمي، هذا اللطف هذا الحنان الذي عنده للمرضى الذين كان يعودهم، كان يضع يده على هذا فيقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد، ويرحل إلى ذاك. ربما دخل على غلام يهودي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يرقيه ويدعو له وينصحه. نعم هنا دخل على جابر فرآه وقد اشتد به المرض وكان لا يشعر بمن حوله، فماذا صنع؟ طلب ماء توضأ به، واجتمع هذا الماء في إناء ثم نضح من ماء هذا الإناء على وجه سيدنا جابر فأفاق. نعم الحمد لله، نحن نحمد الله على أن لم يجعل قلوبنا قاسية ولم يحد بيننا وبين إدراك هذا المعنى النبوي السامي العالي. فلما أفاق جابر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بمالي يا رسول الله؟ أنا أريد أن أوصي، ماذا أصنع؟ فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. يعني أنه لا داعي إلى أن توصي، فقد جعل الله سبحانه وتعالى حظا لكل قريب من أقارب الميت، فإن أوصى أو لم يوصي هذا هو قرار الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، كان في وسيلة للوالد. نعم يوسف. نعم. في آية البقرة قبل أن تنزل آية المعراج آية تنوه بأن يوصي الإنسان لأقاربه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقيم. لكن هذا كان قبل نزول آية المعراج. لما نزلت آية المعراج أصبحت الوصية لمن؟ لغير الوالد. أما الوارث فهذا حظه. مثال آخر ذكر علماء التفسير كما نقله الواحدي في كتابه أسباب النزول أن أبي بن خلف كان له صديق اسمه عقبة بن أبي معاذ وكلاهما مشرك. دعا عقبة ابن ابي معيط ثلة كبيرة من عرب مكة المشركين الى داره لوليمة. يعني عقد وليمة في بيته ودعا العرب. ودعا في من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام حضر الوليمة. ولما وضع الطعام أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعام عقبة بن أبي معيط إلا إذا أسلم. طبعا كان يعني عارا كبيرا في حق الرجل العربي أن يدخل عربي إلى داره ويضع الطعام ثم لا يأكل. فتشهد عقبة بن معيط بأن أبي معيط شهادة الإسلام وأعلم الإسلام. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صديق أبي بن خلف لم يكن موجودا آنذاك في مكة. لما رجع قيل له إن صاحبك عقبة صبا دخل الإسلام. فجاء إلى عقبة وقال لقد بلغني أنك صبا صحيح ذلك؟ قال لا، ولكن الرجل دخل داري وأبى أن يأكل إلا إن أسلم، فأحببت أن أطيب خاطره بكلمة، يعني طيب خاطره قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له أبي وجهي من وجهك حرام، أي لم ألقاك بعد اليوم ولن أكلمك إن لم تلق محمدا وتبصق في وجهه وترد عليه دينك. فتحين عقبة بن أبي معيط فرصة يرى فيها رسول الله حتى رأى، ففعل ما قال له صاحبه وبصق فعلا في وجهه وأعلن أنه قد رجع إليه دينه وأنه كفر بالله عز وجل. يقول رواة هذا الخبر أن بصاصة من شعر شعبتين وارتد إلى وجهه عقبة فأحرق شطريها وبقي هكذا إلى الممات. نعم، هذه الحادثة كانت سببا في نزول آيات. هذه الآيات تبدأ بقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه الآيات نزلت في هذه المناسبة. لكن لاحظوا ما وقع هذه المناسبة. هنا وقع هذه المناسبة لا يتعلق بحكم، لكنه يعيد إلى الذاكرة السبب الأول الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي من أسباب نزول القرآن متدرجا. ما هو؟ تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إدخال الأنس إلى قلبه بين الحين والآخر. ذلك لأن الله علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد الأذى وسيجد المآسي من المشركين ولسوف تطوف به المحن. فلو أن القرآن كله نزل في يوم واحد ثم انقطع عنه الوحي لأوحشه ذلك. فكان من لطف الله برسوله أن ترك القرآن ينزل شيئا فشيئا فشيئا. فكان إذا أوذيك هذا الأذى أنزل الله بعد ذلك آيات تعيد إليه أمنه وطمأنينته وأنسه. لاحظوا هذه الآيات كم كان لها وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم تنزل هذه الآيات وكان القرآن كله نازل انتهى الأمر، أكيد الرسول نشر نشر ولا بد أن يتأثر مما يتأثر منه البشر، لا شك في هذا. فالباري عز وجل أنزل هذه الآية تثبيتا لفؤاد رسول الله من ناحية، ثانيا لكي تكون قانونا وعبرة للمستقبل. صحيح الآيات نزلت بمناسبة ما فعله أبي بن خلف مع صاحبه عقبة، لكن كم في المجتمعات عبر القرون إلى يوم القيامة من أمثال أبي بن خلف؟ كم هنالك أناس حاولوا جاهدين أن يضلوا أصدقاء لهم بعد أن أشرقت الهداية بين جوانحهم إلى آخر أيام الزمان. هذه الآية تنعي أمثال هؤلاء وتحذر أمثال عقبة بن أبي معين من أمثال أبي ابن خلف. ولو أن كل منكم تفكر وتصور لتنبه ولعلم أن هنالك كثيرين في الواقع حاولوا أن يقوموا بنفس الدور الذي قام به أبي بن خلف رجالا ونساء، والواقع مستمر إلى يوم القيامة. فهؤلاء جميعا يخاطبون بهذه الأمور، ويوم يعض الظالم على يمينه كما يعني يوم القيامة. يوم أذكر أو تصور سيأتي يوم يعض الظالم على يديه كما يعني الندم. إذا استبد الندم بالإنسان عبر عن ندمه بهذا العمل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لكن يا ليتني لم تعد تفيد هذه الكلمة صاحبها شيئا، فات الأوان. ولذلك يعض على يديه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما قال أبي بن خلف حتى تكون القاعدة منطبقة على الكل، فلان يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. أنا اهتديت ودخلت إشراقة الهداية في قلبي، شو سويت حالي أنا؟ ليش بعت الهداية بالضلال؟ ليش بعت الهداية بالضياع؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لا، هذا يذكرنا بمن؟ بذلك الأمير الغساني الذي أسلم في عهد سيدنا عمر وأقام في مكة والإسلام دخل قلبه، لكن ما زال علمه في الجاهلية يعني داخل في كيانه. يوم من الأيام كان يطوف حول الكعبة وكان إزاره طويلا يجره وراءه، يبدو أنه رجل أعرابي بسيط بدون قصد من بعد على طرف إزاره. الأمير يمشي الغساني وجد أنه ما معني غير وإزاري أعرابي بسيط يعد على إزاره، رفع إيده هيك راح تركه. مشي حاله أنه دخل الإسلام وأن الإسلام قد قلم أظافر كبرياء. فالأعرابي رفع دعواني وشرع يقول بالقصاص. سيدنا عمر قال له يا أما بدي يعفو عنك أو القصاص. قال له أمهلني شو اللي صار؟ بعض من أعوانه يجوا دخلوا بقى فيه هذا مزير وهذا أسائل وهذا بقصد وهذا أعرابي. بكرة بيصير مثل بين العرب يقولوا فلان الأعرابي شو سوى بالأمير الغساني فلان، مثل وليد ابن المغيرة، مثل أبي بن خلف عفوا، نفس الأمور نفس العمل. فرفض أن ينحني للقصاص أو العفو، وعلم أنه لا بد من القصاص، ففر عائدا إلى بلاد الشام. لكن فر عائدا إلا أن شعوره الحقيقي كان يعض على فؤاده قبل يوم القيامة. ونرجو الله أن يكون الرجل قد مات مؤمنا حسب الظاهر، لا، لأنه ذهب البعض فدخلوا مجلسه بعد أن صبأ ورجع إلى بلاد الشام، فسمع من يغني في مجلسه بأبيات له، بأبيات هذا الأمير الغساني. تنصرت الأشراف من عار لقمة وما كان فيها لو أفقت لها طيب. شوف الندم. تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعوض، فيا ليت أمي لم تلد وليتني رجعت إلى القول الذي قاله الله. هذا تجسيد لما يقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ثم يقول الله وكان الشيطان للانسان خذولا، وان للشيطان جنودا من الانس فاعليتهم لا تقل عن فاعليه شياطين الجن. وهذا الكلام ايها الاخوه يجسد أمامنا واقع الإضلال الذي يمارسه كثير من الناس اليوم. شاب يهتدي إلى صراط الله عز وجل ويفرح بالهداية فيحدق به زملاء له، وقد أرسلهم إليه من فعل ذلك ليظل وليظل وليظل يلاحقونه بالوسائل الفكرية إن أمكن وبالإغراءات الغريزية إن لم يمكن، إلى أن يعود إلى فيه وضلاله موجود. فيثبت الله من يثبت، وربما رجع من لم يكن قد ثبت قلبه تماما على الحق. ثم يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا هذا الكلام قاله رسول الله، فماذا رد الله عليه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. أي يا محمد لست بدعا من الرسل، تلك هي سيرة الرسل جميعا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. لا تتصور أنه ملك عداء، هي سنة رب العالمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنت ما راح تهدي، أنت موظف، أدي وظيفتك والهداية تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فانظروا كم أثلج هذا الكلام قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مثال لآيات نزلت بمناسبة، وكم حفرت من أخاديد هذه الآيات في قلوب الناس منذ أن نزلت إلى هذا اليوم. ولو لم تكن آيات نزلت بمناسبة ما كان لها ظلم، ما كان لها ظلم. مثال آخر أخرجه الحاكم في مستدركه والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه جاء عبد الله بن أم مكتوم ضريفا وفقير ودرويش، فقال يا رسول الله أرشدني، يعني علمني. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض عظماء المشركين، بعض الرماء المشركين كانوا قد جاءوا إليه، النبي كان يتأمل أن يعني يهديه في هذا المجلس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن عبد الله بن أم مكتوم ويقبل إلى الآخرين، هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل إلى الآخرين. هذا الذي حصل. يا ترى النبي ليش يفعل؟ هل لأنه لم يكن يحب عبد الله أو لأنه كان يحب أولاد المشركين أكثر مع عبد الله؟ لكن النبي علم أن عبد الله ابن أم مكتوم من أهل الدار مسلم، في كل يوم مجلسه مع رسول الله موجود، أن هؤلاء مشركون. ففرصة عجيبة لم يكن يتوقعها رسول الله أن يأتوا إليه، ما أحب أن يفوت هذه الفرصة. وكأنه تصور أن هذول شايفين حال المشركين للعظماء، إذا بده ينتفق لهذا درويش هذين كشنو في فيه ينجرحوا بيعملوا حال المشركين. لا، هو مو سائل عنه، نعمل حال المشركين، لكن سائل عن ماذا؟ سائل عن الهداية. فمن أجل ذلك أعرض عن هذا الرجل. ولكن هذا العمل الذي فعله رسول الله اجتهادا من هو المجتهد المثاب على كل حال، أنزل الله تعليقا على السورة بكرسة، وهي قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تقبل إليه، وما عليك ألا يذكر، عمر إن شاء الله ما يهتدي. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي تتلهى تكلم، إنها تذكر، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ترى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، إلى آخر السورة كلها نزلت بهذا الصدد. هذه السورة نزلت بهذه المناسبة، لكن تركت تأثيرا كبيرا جدا جدا، لا في قلب رسول الله بل في قلب كل المسلمين، ولعل ظلالها سرت إلى قلوب كثير من المشركين أيضا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه عبد الله ابن أم مكتوم هذا الضرير الدرويش دخل عليه، يقوم له رسول الله ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذا الكلام ترك تأثيرا كبيرا. ما هو التأثير يا ترى؟ أولا، هذه السورة التي جاءت تعليقا على اجتهاد رسول الله وفيه هذا العتاب، أكد لكل ذي عقل أن القرآن ليس كلام محمد، إنما هو كلام الله، أليس كذلك؟ لو أردت أن تنبش وتبحث عن أكبر دليل ناطق على أن هذا القرآن خطاب الله النازل على رسول الله وليس من تأليف رسول الله، فلسوف تجد مثل هذه السورة أكبر شاهد على ذلك. المجاديد اللي قالوا أن القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شلون كل واحد يعني شلون بيحكي لحاله هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن حاله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ويعاتب نفسه هذا العتاب الشديد، ويترك هذا الكلام إلى يوم القيامة يتلى كلام النبي، لو كان كلامه هدي. ولذلك نزول هذه الآيات أو هذه السورة بهذه المناسبة، أولا تركت برهانا صافعا على أن هذا القرآن كلام الله. في ناس مسطحين السنة استعظموا أن تنزل سورة فيها عتاب لرسول الله، الرسول أعلى شأنا من أن يعاتبه الله، شو له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عتاب شديد شوي، ما بيصير يعاتب في منقصة لرسول الله. ماذا نقول؟ نقول الكلام الذي يكون متضمنا للبرهان على أن محمدا رسول هو الكلام الذي يرفع بشأن رسول صلى الله عليه وسلم. عندما نقول، عندما تقول سيدة عائشة، والحديث صحيح، أن هذه السورة نزلت عتابا لرسول الله على اجتهاده، كان ما لدي فهمه، كان لازم تقبل على هذا التكيد، اتركه يصف. طيب، ألم تدل هذه السورة على أن الذي يخاطب رسول الله كائن فرقه وهو الله عز وجل؟ طيب، إذن الكلام الذي برهن على نبوة رسول الله هو الذي يرفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول انه ما لازم نحن نقول في القرآن آيات فيها عتاب رسول الله، يعني بدهم يمسحوا من القرآن الآيات التي فيها دليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش رب العالمين لا يملك أن يعاتب رسوله؟ يملك ولا لم يملك؟ ما بيملك. إذا بتقول ما بيملك معناته أنت جعلت رسول الله الله، جعلته شريكا مع الله. وإن قلت يملك فهذا هو الدليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن مليء من هذا. لما رجل من المنافقين سرق وحاول أن يبعد التهمة عن نفسه، ألصقها بيهودي، وضمن خطة معتمة المسروق المسكين في رجال يهودي، والسارق المسلم ضعيف الإيمان، بعد أن سرق زرار الطحين فيها أشياء أثرية وأسلحة وأشياء غالية، وضع هذه الغرارة في بيت اليهودي، يهودي ما عرف عن شو القصة، قال له والله خليه لي عندك الكيس هذا بعد شهر تجي واخده. شو قصده السارق؟ انه يا شهر اذا السر امامي وما بين مين السارق بروح بقى باخذها وبكون انا مطمئن بالبال، واذا انكشفت تكون انكشفت وين؟ عند اليهودي. انا كواب قريب على كل الاحوال، هي الخطة اللي مسمى. طبعا الرجل المسروق شكا الى رسول الله، طلعوا شافوا في طحين مرشوش من بيت المسروق لبيت اليهودي، وهذا بالقانون اسمه جرم المشهود. فجاء اليهودي الى رسول الله قال له انت سرقت؟ قال له لا انا ما عندي سارق، في واحد اسمه طامه ابن ابي جابه قال هي وديعه قد يكون عنده. جابوا له طامه، طامه مسلم. قال له النبي عليه الصلاه والسلام انت سرقها؟ قال له يا رسول الله نحن بيت مسلم بنسرق، خلي هذا الرجل شوف مين سارقه، في عنده جار يهودي. انا بسرق، انا مسلم اعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيوحي، لكن فكر المسلم بعيد عن السرقة، لكن اليهودي معقول ورشاش الطحين شاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يقضي على اليهودي بالسرقة وكاد أن يعاقبه، ما بيغير التنفيذ. أنزل الله 10 آيات لهذه المناسبة دفاعا عن اليهود وعقابا لرسول الله. يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى آخر 10 آيات. طيب، هذه الآيات ألم تكشف أيها الإخوة هوية رسول الله النبوي؟ ألم تكشف أمانته على الوحي؟ هذا هو ما يرفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نماذج عن أسباب النزول وكيف